بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان عدة المرأة التي تحيض، لأن الله تبارك وتعالى قسم المعتدات إلى أقسام كما بين المصنف رحمه الله. ومن هذه الأقسام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ذوات الأقراء، فقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية الكريمة، هل المراد بالقرء الحيض أو المراد بالقرء الطهر؟ وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة أن المرأة تحيض ويجري معها الدم أياما معدودة، ثم ينقطع، ثم يعاودها بعد ذلك بالحيضة الثانية. فالحيضة الأولى وما بينها وبين الحيضة الثانية طهر. فهل مراد الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن تكون العدة ثلاثة أطهار، بمعنى أن تمر عليها ثلاثة أطهار متتابعة يحتسب فيها طهر الطلاق؟ فالسنة في الطلاق أنه إذا طلق زوجته أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث ابن عمر: مره فليراجعها وليطلقها حائلا أو حاملا. فالحائل مثل ما ذكر، يعني الحائل هي المرأة التي لا حمل فيها، وتكون حائضا وتكون طاهرة. فهل المراد أن يمر عليها ثلاثة أطهار، الطهر الأول الذي طلقت فيه، ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني، ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثالث؟ ففي هذه الحالة ثلاثة أطهار. إذا طهرت ثلاثة أطهار خرجت من عدتها، أو المراد أن تحيض ثلاث حيضات، فإذا طلقها في الطهر انتظر حتى تأتيها الحيضة الأولى بعد الطهر، فتحدث في الحيضة الأولى ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثانية ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثانية. هذه ثلاث حيضات. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد الطهر أو المراد القرء؟ على قولين مشهورين من عن الصحابة والتابعين وأئمة العلم رحمة الله عليهم أجمعين. القول الأول أن المراد بالقرء الطهر، وحينئذ تعتد ثلاثة أطهار. وهذا القول قالت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك قال به إمام التفسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، الشيخ بن عباس، وكذلك قال به عبد الله بن عمر رضي الله عنه جميعا. وممن قال بهذا القول بعض أئمة العلم من المذاهب الأربعة فهو مذهب الحنفية، وأن المراد بالقرء الطهر، أن المراد بالقرء الطهر قال به بعض أئمة التابعين كسالم بن عبد الله بن عمر، وكذلك قال به من أئمة العلم الزهري، وكذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وهو مذهب المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع، أن المراد بالقرء الطهر. قال به هؤلاء من أئمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المذاهب الأربعة، يقولون تعتد ثلاثة أطهار. القول الثاني يقول إنها تعتد بثلاث حيضات، وهذا القول قال به عمر بن الخطاب، ذكر عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقال به بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، ويحكى أيضا عن ابن عباس، وهو مذهب الحنابلة والحنفية وأهل الرأي من فقهاء الكوفة وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. يقولون تعتد ثلاث حيضات، وهو الذي اختاره المصنف لأن المذهب عليه أنها تعتد بثلاث حيضات. استدل الذين قالوا أن المراد بالقرب الطهر في الآية الكريمة بدليل من الآية نفسها، وذلك أن الله تعالى يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والعرب تقول ثلاثة أطهار ولا تقول ثلاثة حيضات، لأن هذا العدد تذكره مع المعدود وتؤنثه إذا كان المعدود مؤنثا وتؤنثه إذا كان المعدود مذكرا، فدل على أن قوله ثلاثة قروء المراد به ثلاثة أطهار. ثانيا، أن لسان العرب في مادة قرأ يطلق بمعنى الاجتماع، ومن هنا الدم يجتمع في الطهر وينفجر في الحيض، فيكون القرء من إطلاق القرء على الحيض لأنه يجتمع فيه الدم، ولذلك قال مقراء لمكان اجتماع الماء عند البئر، قال ابن القيس فتوضحت المقراء فلم يعفو رسمها لما نفجتها من جنوب وشمال. فقالوا إن الدم يجتمع المادة هذه أصلا للاجتماع، وإذا كان في الاجتماع من سمية القرية لاجتماع أهلها فيها، فإذا كانت مادة القرء أصلها للاجتماع فإن الدم يجتمع في الطهر ولا يجتمع في الحيض، لأنه في الحيض ينفجر ويخرج، فيكون في الآية قرينة على إطلاق القرء على الطهر، على أن المراد بالقرء الطهر. كذلك أيضا استدلوا بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أن المراد بها في قبل عدتهن، فاللام لعدتهن أي في عدتهن، وبناء على ذلك دلت الآية على أن الطلاق يكون عند ابتداء العدة، والعدة تكون من الطلاق كما جاء في آية البقرة، ولا يمكن أن يقع الطلاق على الوجه المشروع إلا إذا كان في الطهر ما في الحيض، فيكون قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في عدتهن عند الاستقبال، لقوله في الصحيح ويطلقها بقبل عدتها يعني عند استقبالها للعدة. فإذا وصف الله عز وجل الطهر بأنه بداية العدة فدل على أنه هو الذي يكتسب به في العدة، وهذا من أقوى الأدلة، ولذلك اللام بمعنى فيه كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة، فاللام تطلق بمعنى فيه بلسان العرب. قالوا إن هذا يدل على أن المراد بالقرء في الآية الكريمة أن المراد به الطهر، وأما الذين قالوا أن المراد به الحيض فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء على الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام قالوا عندنا دليلان، الدليل طبعا من اللسان الشرعي وهي الإطلاقات الشرعية، وعندنا أيضا دليل من حيث الاستعمال اللغوي مثل ما أن الأولين عندهم الدليلان، كذلك نحن عندنا الدليلين من هذه الوجهين. قالوا إن الله تعالى يقول يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمرأة إذا اعتدت بالحيض تملك لها ثلاث حيضات كاملة، ولكن إذا اعتدت بالطهر سيكون عند الطهر ثالث ناقصا، لأن إذا طلقت في الطهر الأول فإنها تحتسب من العدة وحينئذ يكون الطهر ناقصا، فمعنى أنهما طهران كاملان وشيء، والله عز وجل يقول ثلاثة وأنتم تطلقون على اثنين وشيء، والثلاثة كانت كاملة بالحيض لا بالطهر، هذا من جهة طبعا قولي ثلاثة قروء. ثانيا، من جهة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء على الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك كما في الصحيح، وقوله أيام أقرائك يعني أيام حيضك، فدل على أن المراد بالقرء في القرآن الحيض. هذا الحقيقة مجمل ما ذكر، هناك استدلالات أخرى لكن هذه من أقوى الوجوه، والحقيقة من حيث القوة يترجح القول الذي يقول إن المراد بالقرء الطهر، وذلك لأن قوله ثلاثة أطهار واضح الدلالة من جهة المعدود. وأما استدلال من قال بأنه الحيض بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء على الحيض، فهذا محل إجماع بين العلماء أن القرء يستعمل في الحيض ويستعمل في الطهر، إنما إذا كان يستعمل في الحيض يستعمل في الطهر فلا مانع أن تكون الآية وردت في استعماله في الطهر ووردت في السنة باستعماله في الحيض، لأن حديث دع الصلاة أيام أقرائك متعلق بالقرء في الطهارة، والذي نجحد القرء في المعاملة وهي الزوجية، ومن الفرق بين أحكام الحيض في الطهارة وأحكام الحيض في المعاملة، فلا مانع أن يطلق لأن العبادة تمتنع في حال الحيض، ولكن العدة لا تمتنع في حال الحيض. ومن هنا يطلق عليه الصلاة والسلام بهذا الإطلاق منتزع من أصل اللغوي أن القرء يطلق على الحيض يطلق على الطهر، وهذا لا نجادل فيه، إنما الذي معنا نريد قرائن تدل على قوة إرادة هذا أو هذا. فلما جاء تمييز المعدود كذلك أيضا أن قوله ثلاثة قروء هو الاعتراض الثاني على أنها بعض الطهر وأنها في الحيض كاملة يجاب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أنهم يعترضون على إطلاق الطهر ناقصا فيكون لها طهران وما في شيء، وهم يقعون في الزيادة لأنهم يلغون الحيض إذا طلقها في الحيض، فلا تحتسب عندهم وجه واحد، فإذا طلقها في الحيض لم تحتسب، وظاهر السنة يدل على هذا، فمعنى ذلك أنها ستزيد إلى أكثر من ثلاث حيضات، وحينئذ تطول عدتها. فكما اعترضوا بالنقص اعترض بالزيادة، وقد قال ثلاثة فكما أنكم زدتم عليها فنحن ننتقص منها، فإن أوردتم على النقص أوردنا على الزيادة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول لا نسلم أنه يمتنع إطلاق الثلاثة على بعض الشيء، لأن العرب تطلق على الاثنين وشيء ثلاثة، مثل ما تطلق على من دخل في بداية السنة الثالثة أن له ثلاث سنوات، وهنا إذا تمت وأخذت طهرين ودخلت في الثالث أو كان طلاقها في الثالث فرفقا من الله عز وجل اكتسب الثالث لأنه طهر، لأن المراد غسل النقاء. أما الدليل على أنه يطلق على الشيء والبعض شيء هم أنفسهم يقولون بقوله تعالى الحج أشهر معلومات، قالوا جمع، والجمع لا يطلق على أقل من ثلاثة كما هو مذهب الحنابلة والحنفية أنفسهم، ومع ذلك يقولون شهران وبعض الشهر، لأن شهر شوال وشهر ذي القعدة وينتهي إحرام الحج ببلوغ الفجر العاشر من ذي الحجة، وحينئذ شهران وبعض الشهر، وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات وأنتم تقولون إنها ثلاث فأطلقتم الثلاث على الاثنين وبعض الثاني. وبناء على ذلك يسمى الاعتراض ويقوى قول من قال خاصة أن هذا التفسير وردنا للقرآن، يعني زيد رضي الله عنه وأرضاه كان إماما في كتاب الله عز وجل، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه مما كتبوا كتاب الله عز وجل وأرادوا جمعة لم يجدوا أحدا يقدم عليه رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس رضي الله عنه حضر الأمة وترجم القرآن انتفع من علم زيد وأخذ التفسير عن زيد، وهو أعلم بدلالة القرآن ومعروف مكانته رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن أبي هريرة رضي الله عنه لما بلغته وفاة زيد بكى رضي الله عنه قال لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا، لأنه كان مبرز التفسير وابن عباس رضي الله عنهما. هذا شيء. الشيء الثاني أن تفسير القرب بمعنى الحيض مأثور على أم المؤمنين عائشة، وهي رضي الله عنها أعلم بشؤون النساء وأعلم بما يكون من حيضهن وأعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يرجعان إليها في أمور النساء وما يختص بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وبهذا الذي تطمئن إليه النفس أن المراد بقول ثلاثة قروب يعني ثلاثة أطهار. هذا حاصل من قال المطلقة إذا كانت من دواء الحيض فتعتد بثلاثة أطهار، وبناء على ذلك إذا كانت حائلة يعني غير حامل ويدري معها دم الحيض ما كانت آيسة ولا صغيرة ولم قطع دمها فإنها تعتد بالطهر على أصح الوجهين والقولين عند العلماء رحمهم الله. ثانيا اتفق أصحاب القولين على أن الأصل في العدة ثلاثة، إما بالحيض ثلاث قروء، إما بالحيض ثلاث حيضات، أو بالطهر ثلاث أطهار على التفصيل الذي ذكرناه، ولكن استثنيت عدة مختلعة فاختلف فيها العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول إن الحائل من ذوات القروء إذا كانت مختلعة مخالعة لزوجها فإن عدتها حيضة واحدة، عن المذهب أنا مختاره أئمة المذهب أنها تعتد بحيضة واحدة، وقيل بثلاث حيضات أو بثلاث أطهار على القرب، لأن القرب هو الطهر. الذين يقولون أن المخترع عدتها عدة المطلقة المعتادة استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت تقبل الحديقة وطلقها تطليقا، فقال طلقها، فأمره أن يطلق المخترعة. والله عز وجل يقول والمطلقات، فدل على أن الخلع طلاق، وإذا كان الخلع طلاقا فإن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فدخلت في هذا العموم بدليل الكتاب والسنة من جهة لفظ الآية وورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلق. والذين قالوا أنها تعتد بحيضة واحدة تستدرك بها استدلوا بحديث الرضيع رضي الله عنه وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها تستبئ بحيرة من خلعها، أمر المخترعة أن تستبئ بحيرة وترجع إلى بيت أهلها. وكذلك أيضا قالوا في حديث ابن عباس الأول رواها أصحاب السنن، والثاني عند أبي داود في سنن رحمه الله، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أمرت المخترعة أن تستبئ بحيرة، قالوا هذا يدل على أن عدتها حيضة واحدة. بناء على ذلك لو خالع الرجل زوجته فدفعت له النهر تستبئ بحيضة واحدة على الطول الثاني وتخرج من عدتها وتصبح مستثنى من هذا، يعني تستثنى من هذا العموم أن الأصل فيها ثلاث حيضات ولكن تحيض حيضة واحدة يستبئ بها رحمه. قالوا والعقل يدل على هذا لأن المخترعة إذا طلقها طلقة واحدة ليست طلقتها رجعية، يعني ليس بحق أن يرتفعها، لأن المقصود أن يفسخ النكاح الذي بينهما، فلو كان من حقه أن يرتجع لفات المعنى الذي النبي شرع الخلع، لأن الخلع كما مر معنا يقصد منه دفع الضرر عن المرأة، فالمرأة إذا كرهت زوجها ولم يكن لزوجها عيب يوجب فعل الخيار لها، قالت مثلا إنها لا تريده إنها لا تحبه، نقول لها ادفع إلى النار كما تقدم معنا. قال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. فلما خلع الجميلة بنت أبي بن سلول وكذلك أيضا امرأة ثابت اللي هي امرأة ثابت رضي الله عنها وارضاها وقالت إني أخشى الكفر بعد الإسلام، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسخ العقد برد المهر أولا لزوجها، فإذا ردت المهر دل على أنها هي لا تريد أن ترجع إليه ولا تريد استمرار حياة زوجها، فأمرت شرعا برد النهر إلى زوجها حتى ينسخ هذا العقد، فإذا ردت له النهر ردت له حقه، فلو كان له عليها سلطان لاستضرت المرأة، لأنه بمجرد ما يطلقها يراجعها بعد الطلاق وحينئذ يكسب النهر ويكسب رجوعها مرة ثانية فيفوت المقصود. ومن هنا قلنا في الخلع إن مراد الشرع دفع الضرر عن المرأة تترد المهر ويفسخ النكاح بينهما ويؤمر بتطليقها على ظاهر الحديث الصحيح، تقبل الحديقة وطلقها تطليقها ولو لم يرضى، يعني تخالعه ولو لم يرضى، فإذا خالعت على هذا الوجه يقولون إن مقصود الشرع فسخ النكاح، وإذا كان مقصوده فسخ النكاح خالف الأصل المعروف في الطلاق، لأن في الطلاق المرأة إذا طلق زوجها الطلقة الأولى يعطى مهلة العدة حتى يراجع نفسه وتراجع نفسها، فإن كان العيب منه ندم وراجعها، وإن كان العيب منها ندمت وأصلحت ورجعت إليه إذا كان يريد إصلاح وعودة للنكاح. وبناء على ذلك قالوا هذا المعنى غير موجود في المخترعة، ما في وجه لردها إلى زوجها فلا تطول العدة عليها. ولما كانت العدة يخشى منها أن تكون المرأة حاملا فتستدعي على هذا الوجه تستدعي بحيضة واحدة، فإن حاضت تلك حيضة وخرجت منها دل على أنها حائل، وحينئذ علمنا خلو الرحم وحققنا مقصود الشرع من دفع الضرر عن زوجها. فالخلاصة أن المرأة إذا كانت حائلة يعني غير حامل وكانت من ذوات الحيض يعني ممن يحيض ممن يحيض فإنها في هذه الحالة تعتد بثلاثة أطهار على أصح قولي العلماء رحمهم الله، ويستثنى الحنابلة، قال الحنابلة المرأة المختلعة فإن عدتها عندهم حيضة واحدة على ظاهر حديث الربيع وحديث ابن عباس، وكلا الحديثين فيه كلام فإن صح قوي على الاستثناء إلا بقي على الأصل. وهي الحيض المفارقة في الحياة. الحائل ذات الأقراء. والحائل ذات الأقراء يعني جنس المرأة الحائل من ذوات الأقراء، ذوات صاحبات الأقراء يعني من يحضن، لأن المرأة إذا كانت إما تكون حاملا وإما تكون حائلا، فالحامل التي جاء ولد يتزوج عن ولد، وإذا كانت حائلا غير حامل إما تكون من ذوات الحيض وإما تكون قد انقطع عن الحيض لليأس أو لم تحد بعد فالصغيرة. فبين رحمه الله أنه إذا كان من ذوات الأقراء يعني من يحضن وهي الحيض وهي الحيض وهي الحيض أو الحيض من الجمع الأقراء. أما الحيض قلنا القرء هو الحيض، أقراء الحيض يعني يريد أن يفسر القرء بالحيض كما ذكر أنه مذهب الحنابلة. المفارقة في الحياة، المفارقة يعني التي فارقها زوجها، المفارقة في الحياة في هذه الحالة عدتها عدة الطلاق، لكن إذا فارقها ثم مات عنها هذه قدمناها وهي عدة الوفاة وسبق الكلام مفارقة في الحياة في حياة. فعدتها إن كانت حرة أو معضة ثلاثة قروء كاملة. إن كانت حرة أو مبعضة، إن كانت حرة ثلاث حيضات كاملة، لأن الله يقول ثلاثة قروء. إن كانت مبعضة يعني بعضها حر وبعضها رقيق، فمثلا يكون أما اشتراها رجلان أحدهما أعتق نصيبة والثاني بقيت في ملكيته، فحينئذ نصفها حر ونصفها رقيق. فالمبعضة هذه إذا وقع عليها الطلاق تكون عدتها ثلاث حيضات، لأن الأصل عند الحنابلة أن الأمة تشطر العدة في حقها كما ورد عن عمر رضي الله عنه. إذا شطرت العدة يعني تكون على النصف، فإنه ليس هناك نصف حيضة، فعندهم إما أن تكون العدة ثلاثة قروء كاملة أو قرآن، لأنه ما في قرء ونصف لأن الحيض ما يتشطر. فحينئذ جبر وكسر وقالوا حيضتان وقالوا حيضتين. إذا كان الأمة عدتها حيضتين عدتها حيضتان، فحينئذ إذا وجد في الأمة حرية مثل ما ذكرنا يعني نصفها حر، فعندها كسر من الحرية فتزيد على القرآن بزيادة تصير حيضتان تصير حيضتين وشيء. وقلنا أيضا حيضة ما تشطر فتدخل في الحيضة الثانية. ومن هنا إذا كانت مبعرة فالأصل إلى في الأمة أو المملوك أن تعطيه نصف ما تعطيه الحر، وهذا طبعا على القياس، وهي مسألة مشهورة عند العلماء أصول تعارض العموم مع القياس. فالعموم في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام، والحقيقة القول بعدم التشفير من القوة بالمثانة على ظاهر الكتاب وظاهر السنة وهو الأصل. لكن على كل حال في مسألتنا إذا كان ثلاثة قروء وأردنا تشفير ثلاثة قروء فإنها لا تتشطر الحيضة يعني لا تتنصر، وإذا كان لا يمكن توصيفها فإنه في هذه الحالة تحجز النصف الموجود كاملا وتقول الأمة عدتها قرآن. فإذا قلت أن فيها لها قرآن في عدتها فإن دخلتها حرية زادت على القرآن، لأنها أمة من وجه وحرة من وجه ثاني، فدخلت بالوجه الثاني وهو وجه حرية في جزء الحيضة الثالثة، لأن إذا كانت ربعها أو نصفها حر في المنظر يحسب حساب هذه الحرية، ولكن هنا لا يمكن تشتر الحيضة الثالثة فأصبح المبعضة ثلاثة قروء والحرة ثلاثة قروء. هذا هو قول رحمه الله أنه ثلاثة حيضات. وإلا قرآن، وإلا قرآن إذا كانت أمة، إذا كانت أمة وليست في يعني ليس فيها شائبة في الحرية ليست مبعضة كلها أمة. فقالوا في هناك حديث مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ولكنه ضعيف، والصحيح طبعا عدم ثبوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت أمة فالمذهب على أنها لها قرآن حفظتان. الرابعة من فارقها حيا ولم تحض بصغر أو إياس. الرابعة من المعتدات من فارقها حيا، يعني لا ليس هذا بقول عدة الوفاة، ولم تحض لصغر، أي من أجل كونها صغيرة أو لعلة الصغر أو إياس. الله جل وعلا ذكر هذا النوع في آية الطلاق: واللائي يئسن من النحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فقوله واللائي لم يحضن عطف على اللائي يئسن، يعني عدة الآيسات وعدة الصغيرات اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. توضيح المسألة، توضيح المسألة أن هذا النوع من النساء لا يحضن، إما لأنها طلقت وهي صغيرة، رجل قال لرجل زوجتك بنتي، وكان حتى ولو كان في الكافون من هنا ذكرنا أن هذا يجوز العقد عليها، فزوجه بنته وهي صغيرة، ثم كبرت البنت ودخل عليها ولم يعني تحض، لم تحض بعد، ثم طلقها. في هذه الحالة إذا طلقها بعد الدخول عليها أو زوج صغير من صغيرة ودخل عليها وجامعها، فإذا حصل الدخول ولزمت العدة من طلاقها فإنها حينئذ تعتد بثلاثة أشهر، لأنه لا حيض معها ولا ينتهي احتساب الطهر، لا الحيض ولا الطهر، فسقط الطهر ورجع إلى الاعتداد بالأشهر بالزمان. هذا إذا كانت صغيرة، وكذلك إذا كانت كبيرة أي سن من المحيض فانقطع دم الحيض عنها، مثل إذا امرأة عمرها 60 سنة فانقطع عنها دم الحيض، هذه تعتد بالأشهر. جعل الله عز وجل الثلاثة الأشهر مكان الثلاثة القرون، فهذه المرأة تعتد ثلاثة أشهر تامة كاملة من ابتداء الشهر أو من أثناء الشهر على تفصيل، من حيث الجملة تعتد ثلاثة أشهر تامة كاملة. إن كانت الأشهر تعتد بالأشهر القمرية ولا تعتد بالشمسية، وجه واحد عند العلماء، لأن الأشهر التي تناط بها الأحكام الشرعية هي الأشهر القمرية، ويحتسب الشهر بهلاله، فإن كان ناقصا فإنه كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذا الحجة، فجعل 29 في 30، وقال كما في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وهذا يدل على أن وصف الأمية وصف شرف للأمة وليس بوصف يعني عار أو منقص، لأن الأمية لا تستلزم الجهل، الأمية هي عدم القراءة والكتابة، وقد يكون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولكنه أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقد تجد الرجل كفيف البصر لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك عنده علم، فالعلم شيء والأمنية شيء آخر. وقوله عليه السلام إن أمة الأمنية هذا في الصحيحين، ويدل على أنه وصف شرف كما يقول العلماء للأمة. لا نكتب ولا نحسب دل على أن الشهور لا تدخل بالحساب الفلكي، لا يختم بدخولها وخروجها بالحساب الفلكي، تيسير من الله عز وجل ورحمة فالرجع على فترته يخرج الناس ويتراءون الهلال، إن رأوه نقص الشهر كان الشهر ناقصا، وإن لم يروه الشهر كامل يمشون على هذا كما مشى عليه أسلافهم من قبل. فالمرأة تحتسب بالثلاثة أشهر بهذه الطريقة، إن كانت كاملة فكاملة، وإن كانت ناقصة فناقصة، وإن جمعت من الكمال والنقص فلا إشكال. وإن كانوا يقولون لا تأتي كلها ثلاثة أشهر متتابعة ناقصة، يعني من السنن المعروف أنه ما تأتي الثلاثة متتابعة ناقصة، يكون الشهران لكن ما يكون الثالث ناقصا غالبا. فتعتد حرة ثلاثة أشهر، تعتد حرة ثلاثة أشهر ما عندنا إشكال، لكن الإشكال ما. وأمة شهرين، والأمة شهران. الأمة طبعا اختلف المذهب فيها، هي ثلاث روايات عن الله أحمد رحمه الله عليه. الرواية الأولى توافق مذهب الإمام مالك وطائفة من السلف رحمه الله أن الأمة كالحرة ثلاثة أشهر، ولا تتشطر، لأن الله عز وجل نص على أن لا يئس من المحيض وكذلك لا إذن يحضر على أن عدتهم 13 ولم يرد ما يدل على استثناء أو تخصيص في هذه الآية الكريمة فتبقى على الأرض. ثانيا الرواية الثانية تقول تتنصف عدة الأمة إذا كانت بالأشهر كما تتنصف عدتها للحيضات. وبناء على ذلك اختلفوا على روايتين ينقل الثاني والثالث. فهناك رواية تقول عدة الأمة شهر ونصف، لأن الله جعل الحرة جعل الأصل في عدة 3 أشهر فنصفها شهر ونصف، وهذا قول الشاهد أيضا. والقول الثالث أن الشهر لا يتشطر على القول أنه لا يتشطر يصير مثل الحيض، فقالوا إن الشهر لا يتشطر لأنه بدل عن القرء، والقرء لا يتشطر والبدل يأخذ حكم من الدنيا، فلا بد أن تعتد بشهرين. وهذا الحقيقة طبعا مذهب عليه على أنه تعتد بشهرين وهو ضعيف من جهة الأصل ومن جهة النظر. ومبعضة بالحساب، ومبعضة بالحساب يصبح إذا كانت مبعضة، إذا قلنا إن الآن شهر ونصف وكان مثلا ثلثها فرضنا نصفها، إذا فرضنا أن النصف منها حر فحينئذ نحسب الشهرين على أنها أنا، وإذا احتسب الشهران على أنها أنا فالنصف الذي فيها يكون 15 يوم وتضاف إلى الشهرين، وحين تعتد شهرين ونصف. وإن كان ثلثها فإذا كان الثلث فقالوا يضاف يجبر الكسر في اليوم وتعتد في 10 لها 10 أيام طبعا لأنه 29 يوم الشهر ينقص، قالوا فالأصل 30 يوم فثلث 30 10 لتعتد شهرين وعشرة أيام وقس على ذلك، هذا معنى أنها مبعضة في حسابها. ويجبر الكسر في اليوم إذا كان يعني مثلا نصف يوم ثلث يوم كما كان هذا فإنه يجبر هذا الكسر. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه. المرأة إذا ارتفع حيضها تنقسم إلى قسمين، إما أن تعلم السبب كالرضاع أو مرض معين إذا أصاب النساء ارتفع حيضها، وإما أن يكون ارتفاع حيضها بسبب لا تعرفه تجهل الأطباء لا يعرفونه، فإن كانت بسبب تعرفه فلها حكم، وإن كانت بسبب لا تعرفه لا حكم لها حكم عليها. ففصل في الأمرين فقال رحمه الله من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة. فعدتها سنة عندنا يا إخوان امرأة في الأصل تحيض ثم انقطع عنها الحيض، إذا انقطع عنها الحيض تحتاج أول شيء أن تتأكد أن انقطاع الحيض ليس للحمل، لأن إذا حملت غالبا انقطع حيضها. فإذا كان تتأكد من أنها لا تحيض ليست للحمل وأن انقطاع دمها ليس للحمل فتمكث مدة الحمل الغالبة، ومدة الحمل الغالبة 9 أشهر. فإذا تحققنا بمضي 9 أشهر أنها غير حامل تبدأ العدة، لأن ليست من ذوات الحيض فتنتقل إلى عدة الأشهر، فتضيف 3 أشهر إلى 9 وتصبح عدتها سنة كاملة، لأن 12 شهرا 9 بالاستبراء من للتأكد من أنها غير حامل، و3 أشهر عدة مطلقة إلى أن تكون من ذوات الحيض. هذا الحكم قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من المهاجرين ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف له أحد خالفه ولم يعارض به أصلا، بل إن الأصول تدل عليه، لأن يحتمل أن تكون حاملا فتعطى عدة الحامل ثم بعد ذلك تعتد عدة الأشهر لأنها ليست في حائل. فالمنتزع الذي انتزعه رضي الله عنه فقه صحيح من الأصول الشرعية، لأن الله يقول حمله وفصاله 30 شهرا في 6 أشهر أقل ما يكون من الحمل، فإذا ثبت هذا فيقولون إن نأخذ الغالب هو 9 أشهر، لأن 6 هي الحد الأقل والغالب هو 9 والأكثر إلى 4 سنوات مثل ما ذكرنا، فيؤخذ بالغالب هو 9 أشهر. ف فنقول لها الواجب في هذه التي انقطع دمها ولا ندري، نقول إنها تعتد عدة تنكث من أكثر مدة غالب مدة الحمل وهو 9 أشهر حتى نتحقق أنها غير حامل، ثم بعد ذلك تعتد عدة أشهر. هذا بالنسبة لقضاء عمر رضي الله عنه وعمل به الجمهور. نعم. فعدتها 9 أشهر للحمل و3 للعدة، وتنقص الأمة شهرا. هنا الإشكال طبعا على المذهب الذي يقول إن الأمة تشطر وتنصف عدتها، فهل ننصف 9 أشهر وننصف 3 أشهر أو لا؟ الجواب من جهة الحمل لا تنصيف، لأنه ما يختلف الأمة عن الفرة فيه، فالمرأة مشيئة إذا حملت فرة أو أمة تنكت 9 أشهر على الغالب، فبقيت 9 أشهر كما هي. لكن ما الذي يشطر؟ يشطر العدة التي هي 3 أشهر، وهنا هل يكون شهر ونصف أو شهران أو شهر خلاف المذهب، والذي اختاره رحمه الله أنه شهر. نحن قلنا أن التشطير ما هو وارد، والذي نرى أنها تعتد 3 أشهر كاملة، وهذا ظاهر القرآن، وبناء على ذلك نرى أنها سنة كاملة في الأمة وفي غير الأمة. هذا من حيث الأصل. وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة النافية والمستحاضة المبتدئة 3 أشهر. قال رحمه الله: وعدة من بلغت ولم تحض. عدة من بلغت ولم تحض، امرأة عمرها 15 سنة، إذا بلغت 15 سنة، لأن البلوغ يكون بالحيض، يكون بالاحتلام، يكون بالحمل، يكون بالسنوات في 15 سنة كما ذكرنا في علامات البلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر، هذا على خلاف حديث بني قريظة، والصحيح أن إنبات الشعر علامة إذا كان حول العانة، أو بمني أو بإنبات الشعر، أو ب18 في حول ظهر. المالكية عندهم 18 سنة، والحنفية قدم الأنثى ب17 سنة والذكر 18 سنة، وأما الحنابلة والشافعية فقالوا 15 سنة لحديث ابن عمر، وهو حديث صحيح أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجز، وعرض عليه يوم الخندق وهو 15 سنة فأجازه. وفي رواية البيهقي: ورآني قد بلغت. ولذلك كتب عمر عند العزيز إلى الآثار لما بلغته هذه السنة وأبلغه بها الزهري رحمه الله، قال: انظروا، كتب إلى الولاة للآثار: انظروا من بلغ 15 سنة فاضربوا عليه الجدية، ومن كان دونها فادعوه في الذرية، يعني لا تضربوا عليه جدية. فهذا يدل على أن 15 سنة هي السن المعتبر للبلوغ. فإذا بلغت 15 سنة ولم تحض، فحينئذ ليست من ذوات الحيض وهي بالغة، فتبقى على الحكم، لأن الله يقول: لا لم يحرم، فجعل لا لم يحرم شاملا للصغيرة وللكبيرة التي بلغت. والمستحاضة النافية، والمستحاضة تقدم معنا في كتاب الطهارة ضوابط المستحاضة والفرق بينها وبين الحائض، وبينا أن دم الاستحاضة دم فساد وعلة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فقوله عليه الصلاة: إنما ذلك عرق، قلنا إن طبعا اختلف فيها هو العاذل أو العامد والعاذل أو العاذل، بينا هذا وبينا سبب تسمية هذه الأسماء، فهو دم فساد وعلة. فإذا استحيضت المرأة وجرى معها الدم على هذا الوجه، فإنه لا يمكن رفع العدة بها من السحارة. فإذا نسيت عادتها، يعني كانت لها عادة قبل أن ترتبك ثم نسيتها، نسيت هذه العادة، مثل امرأة كانت عادتها 5 أيام أو 6 أيام ثم ذهبت في غيبوبة أو حصل لها حادث ثم أفاقت من غيبوبتها فلم تتذكر، رجع لها عقلها وتشيرت لا لم تتذكر كم كانت عادتها واستحيضت، حينئذ هي معتادة في الأصل لكنها أنسيت عادتها. وعلى كل حال إذا أنسيت عادتها بأي وجه من الوجوه وأصبحت مستحارة، إذا لابد من الأمرين: الأمر الأول أن تكون مستحارة لا تستطيع تميز حيضها من استحاضتها، ونسيت أيام عادتها فحينئذ تعتد الأشهر نطلت إلى حكم المعتدة في الأشهر. بعض العلماء طبعا يفصل فيها وعند العلماء كلام كثير في هذا النوع من النساء ومنهم من يجعلها ترجع إلى التمييز ترجع إلى غالب الحيض وتحتسب غالب الحيض كما وقع في العبادة. وقد تقدم معنا حديث الترمذي والذي حسنه غير واحد من العلماء رحمه الله ومنهم الإمام البخاري رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المرأة التي حيضت وقالت إني أفج فجا قال عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله ستا أو سبعا تحيضي في علم الله ستا أو سبعا فجعل عادتها ستة أيام أو سبعا. لكن الإشكال عندهم طبعا لا بد أن تنسى عادتها من كل الوجوه وقال أنه في الحديث لم تنسى من كل وجه ويمكن أن تحتسب عادتها في أول الشهر أو منتصف الشهر أو آخر الشهر. وقالوا أن نرجع إلى الأشهر يوم الحنابلة قالوا لأننا إذا أنسيت العادة وقلنا تحيض بستة أيام أو سبعة أيام في بداية الشهر يحتمل أن تكون عادتها في آخر الشهر وحينئذ ربما حكمت بخروجها وهي لا زالت في عفة زوجها الأول. ومنهم قالوا نقطع الشك في اليقين ونقول ثلاثة أشهر لكل حيضة منها شهر لأنه يحتمل أن تكون حيضتها في أول الشهر ويحتمل أن تكون في منتصف الشهر ويحتمل أن تكون في آخر الشهر والأصل أنها زوجة ولا تخرج من الزوجية إلا بيقين. فنقول إذا حاضت ثلاثة إذا اعتدت ثلاثة أشهر فقد جزمنا بأنها قد خرجت من عادتها. والمستحاضة المبتدأة والمستحاضة المبتدأة التي لأول مرة يجي معها لما قد فصلنا في أحكامها تبدأ هذا من حيث لأول مرة تحيط ثلاثة أشهر لما ذكرناه والأمة شهر أن الأمة المبتدأة يا إخوان إلى الآن لم نعلم عادتها المبتدأة إذا استحيضت المرأة المبتدأة منها قلنا هي المرأة التي لأول مرة يبتدئها الحيض. فإذا كانت لأول مرة تحيط فحينئذ ليست لها عادة وتحتاج إلى ثلاثة أشهر لكي تثبت عادتها. فلا نستطيع أن نحدد كم عادتها فأصبحت في حكم الأصل لأن هي في الأصل من اللائي لم يحض. فلما جاء التحيض حاضت الحيضة الأولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة وهي المستحاضة لم يدري معها ولم ينقطع رجعت إلى حكم الأصل استصحبنا حكم الأصل فجعلناها من ذروة الأشهر. ولا يمكن أبدا أن نعلقناها غالب الحيض ولا يمكن أن نعطيها غالب الحيض لما ذكرنا أيضا التي أنسيت عادتها. فالأمة شهران لما ذكرنا التوصيف والصحيح من لا توصيف وإن يعني إذا كانت التي نسيت عادتها المستحاضة التي نسيت عادتها عامتها فعدتها شهران لما ذكرنا سابقا. وهكذا إذا ابتدأت وكانت أمة مبتدأة فإنها تعتد شهرين. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الأيام فتعتد عدته. هذه الجملة بين فيها رحمه الله النوع الثاني من اللاتي انقطع عنهن دم الحيض وهن اللاتي عرفن السبب التي عرفنا سبب انقطاع الدم. فإذا عرفت المرأة سبب الانقطاع انتظرت حتى يعود الدم. فإذا انقطع للحمل انتظرت حتى تضع حملها وإذا انقطع للمرض انتظر حتى يذهب المرض ثم تعتد. ما الدليل؟ لأن الله ألزمها بالقرب وليست بآيسة وليست ممن لا يحيض فبقيت على الأصل فتنتظر حتى يعود لها حيضها. وقال بعض العلماء أنها تعتد سنة وهذا القول طبعا استفهم في حكم عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال إذا طال بها الأمر وطالت عليها المدة لها أن تعتد سنة. فإذا مضت عليها سنة ولم يعد لها حيضها يعني تفشل سنة كاملة إذا لم يعد لها حيضها فقد خرجت من عدتها. ونقول هذا وجيه وقوي جدا يعني الاستدلال لأن الأمر إذا ضاق اتسع والأول أصح من جهة الأصل القول بأنها تستثنى إذا طالت لأنه واضح الآن استبراء رحمها تبين استبراء رحمها. فمعاني العدة كنا إذا مضت عليها سنة خرجت. هذا اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المتأخرين وأيضا الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله عليه وسلم الشيخ ابن إبراهيم المفتي رحمه الله يرون هذا وبناء ذلك يقول أنها تستثنى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ سائل يعرض إشكالا ويقول ألا تنزرف الثلاثة أشهر تحت التسعة وذلك في التي ارتفع حيضها لأن ما يتحقق في الثلاثة أشهر قد تحقق في التسعة أصابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد ما يحصل من دراج في هذا من معنى لا يتحقق التسعة الأشهر استبراء من الحمد وثلاثة الأشهر عدة تعبدية فكيف يعني يدخل هذا في هذا؟ لا يدخلان ولا يركم لأن الأول يقصد منها التأكد من أنها غير حامل وثاني يقصد منها عدة شرعية وبناء ذلك هي في الأول تمكث التسعة الأشهر من أجل تتأكد من الحمل لن تمكثها على أساس أنها عدة طلاق ولا تصح منها عدة طلاق لأن لو موت في التسعة الأشهر عدة الطلاق لما صح ذلك احتمال أنها حامل وعلى كل حال هذا التداخل لا يصح ولذلك لا يحكم به وتبقى على الأصل من أنها تحتسب السنة ثالثة كاملة والله تعالى سابقا فضيلة الشيخ إذا دخل الإنسان المسجد قبل صلاة المغرب بوقت يسير هل يظل واقفا إلى الأذان أم يجلس؟ هو مخير إذا كان الوقت يسيرا بين أن يقف خروجا من الخلاف وبين أن يجلس وهو الأصح والأقوى. أما الصلاة أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء انتفاض الشمس لكبة السماء فالنصوص قوية صحيحة صريحة بالإمساك عن الصلاة في هذا الوقت حتى إن بعض العلماء يقول هذا الموضع خارج من الخلاف بين العلماء لأن النصوص فيه قوية جدا فإذا طلعت يعني عند طلوعها فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرن الشيطان فيسجد لها لأن عبادة المشركين فالمشركين يسجدون للشمس المشركين يسجدون للشمس عند طلوعهم وعند غروبهم وتكون بين قرني الشيطان لأن الشيطان يأتي بينهم وبين الشمس فيكون سجودهم للشيطان لا للشمس لأنهم يعبدون حقيقة الشيطان ولا يعبدون الشمس يعني الشمس تبرع إلى الله عز وجل لعبادتهم فهذا الوقت نهي عنه لأنه ذريعة للشرك مشابهة للشركين فالعلة فيه قوية لذلك وقت الطلوع وقت الغروب لا خلاف فيه وهذا أمر يخلق فيه البعض يعني أثناء الطلوع وأثناء الغروب هذا يعتز غير واحد من أئمة رحمة الله عليه أنه خارج عن وضع الخلاف وأنه لا يصلى فيه تحية المسجد ولا تصلى في النوافل لكن الفرائض فيها أدلة ونصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك المغرب هذا لمكان الفرضية المحتمة وهذا طبعا يختلف للشرع الخالص لأن الفرض غير الفرض ومن هنا لا وجه لأن يصلي أثناء الطلوع وأثناء الغروب إما أن يجلس وهذا هو الأقوى ويرشد من الله وفتحه ومن ما ورد عن النبي صلى أنه كان جالسا في مسجده كما في الصحيح لقصة كعب بن مالك لما نزل ثوبه ودخل عليه كعب بن مالك بعد صلاة الفجر والحديث بسياقه وسياقه يدل على أنه لم يصلي تحية المسجد لأن النص نص على أنه لما دخل قال فاستقبلني طلحة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست بين يديه ما ذكر تحية المسجد ولا ذكر الصلاة ولذلك يعني هذا الحديث من أقرب أدلة على أن دواسة الأسواق بعد المغرب بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس لا تصلى لأنه أثناء الطلوع وأثناء الغروب تشبه بالمشركين وما بين الصلاة وما بين الغروب والطلوع وسيلة لذلك ينسى عن يعني ينهي عنها من باب سد الوسائل يعني وسيلة ينتهى بها إلى الوقت المحظور فننهي عن الصلاة في هذين الوقتين قال صلى الله عليه وسلم فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرن الشيطان فإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة ما قال إلا تحية المسجد أو استثناء فأمسك عن الصلاة ونهاه عن أن يصلي كما في الصحيح فهذا يدل دلالة قوية على أنه لا يصلى على أصح القولين والله تعالى أسابق من فضيلة الشيخ هل يجوز شراء الذهب بالعملة التي رصيدها ذهب علما بأن بائع الذهب لا يبيعه له بنفس قيمة الرصيد للعملة فبالتالي لا يكون مثلا للمسجد علما لأن بائع الذهب لا يبيعه له بنفس قيمة الرصيد للعملة. إذا كانت العملة رصيدها ذهبا كالجنيهات والدولارات والدنانير والليرات هذه كلها رصيدها ذهب فلا يشترى بها الذهب إلا إذا تحققت المثلية لأن الورق له رصيد وإلغاء الرصيد لا يؤثر في الحقيقة لأن الذهب أخذ ودفع الورق مستندا عن الرصيد ومستند الدين لا يلغى بحال ولو ألغي عرفا لا يلغى شرعا ولذلك لو قيل أنه ألغي فالله ما أمر بزكاة الأوراق وإن قيل ورق له قيمة فورق الكتب له قيمة ورق الصحن له قيمة فإذا القيمية من الورق لا تستلم أنه تجد فيه الزكاة وإذا ثبت هذا فإن هذه الأوراق ينظر إلى رصيدها وما كان فضة لا يشترى به الفضة إلا مثلا بمثل وما كان ذهبا لا يبادى بذهب إلا بإدخال الوسيط فالدولار يحول إلى ريال ثم يحول إلى جنيهات ونحو ذلك ما ينقل من ذهب إلى ذهب ولا يشترى به الذهب يشترى الذهب بالفضة وتشترى الفضة بالذهب خروجا من شبهة الربا لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل الجهل بالتماثل قاعدة أن الجهل بالربا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يعني إذا لم نتحقق من المثلية في مبادلة الذهب بالذهب ولم نتحقق من المثلية في مبادلة الفضة بالفضة فإنه لا يجوز البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذه القاعدة مستنبطة من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وارضاه في قصة القلادة التي غنمها من غزوة خيبر فإنه باعها اشتراها بأكثر من 20 بـ20 وقيل بـ25 بـ20 دينار ثم وجد فيها بعد ما فصلها وجد فيها من الذهب ما يعادل 25 دينارا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القلادة ونهاه ونهى عن بيع القلادة حتى تفصل يعني يفصل عنها معها لأنه إذا كان معها الفصوص جهل الوزن فجعل عليه الصلاة والسلام الجهل بالوزن حتى تتحقق المثلية كالعلم بالتفاضل فحرم بيعها حتى تفصل ومنهم استنبط العلماء والأئمة هذه القاعدة في الربا أن الجهل بالتفاضل كالعلم بالتفاضل فكل شيء يباع بمثله نفس فيه لا بد أن نتحقق من المثلية صاع بصاع كيلو بكيلو فإذا شككنا ما عندنا يعني شيء يدل لأنه متساوي امتنعنا من البيع لأن جهلنا بهذا التماثل كأننا تحققنا من التفاضل يعني يقع الربا شئنا أو أبينا فقالوا لهذا الحديث استنبط القاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل والله تعالى أسابقكم من فضيلة الشيخ يقول السائل في بلادي يزعم بعض الناس أنه بمجرد خطبة النكاح يجوز الدخول بالمرأة لأن الإجابة والقبول قد تم فما صحيح هذا الأمر الإجابة والقبول يتم عقدا بحضور الشاهدين العدلين إذا زوج الولي موليته بحضور الشاهدين العدلين تم العقد لكن الخطبة قال يا فلان نذرك أهلا أن يتزوج منه أو بيتك بيت شرف وفضل وإني راغب في بيتك أو أريد بنتك يعني حكاية الرغبة ليست بعقد ولا تأخذ حكم العقد ولذلك لا يكون إلا بإيجاب وقبول منه النكاح وصادر من الولي للزوج أو من يقوم مقامهما كالوصي ووكيل الزوج فإذا حصل الإيجاب والقبول بحضور شاهدين عدلين فإنه حينئذ يصح النكاح ويحكم بعقابه أما قبل هذا من الخطبة فإنه لا تستلزم ثبوت العقد وحينئذ المرأة لا تزال أجنبية حتى يسلك عقده عليها والله تعالى أسابق من فضيلة الشيخ يضع بعض الناس بالأسرة أو الشمال عند الصلاة على الأرض فما حكم ذلك الفعل أسابق هذا الوضع الحقيقة بعضهم يضعها أشبه بالسترة أن ينفخها أو يعليها إذا لم يجد سترة فهذا بعض العلماء يراه سترة وبعض العلماء لا يراه سترة لأن غير ثابتة إذا تحركت الريح انخفضت ولا يكون مثلها ثابتة إلا إذا لفت ودورت وكانت أشبه مؤخرة الرحم أما إذا كان وضعها حتى لا تشغله أثناء الصلاة برفع الوضع فهذا الخلاف الأولى لأن الأكمل والأفضل في المصلي أن يكون بغترة والله يقول خذوا زينتكم عند كل نفسي أي عند كل صلاتي من باب إطلاق المحل وإرادة نحن فيه. فالأكمل والأفضل أن يكون ذو غطرة فيه ولا يعبث بالغطرة. فعلى كل حال الأكمل والأفضل أن لا ينزع رأسي وإنما تكون على رأسي، لأن حالة تمام وحالة إجلال وتعظيم للشعيرة هذا أكمل وأفضل. لكن هذا الفعل لا يستطيع أحد يكون محرام، يقول خلاف الأولى. وهل خلاف الأولى مكروه؟ وكان العلماء قال صح غير واحد من حافظ بن دقيق أن خلاف الأولى لا يستلزم أن يكون مكروها. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ عفوا، وردت تساؤلات من بعض الإخوة عن فترة قد تحدث، هل هو في شهر رجب ويستأنف في الخامس من شهر شعبان تقريبا؟ نعم إن شاء الله في أول ثلاثاء في شهر شعبان، يعني بقية رجب يعني توقف فيها الدرس، لكن إن شاء الله في أول شعبان يستأنف. فضيلة الشيخ، وزعت اختصاصات من الأوراق في المسجد فيها طلب شراء أشرطة الدروس من التسهيلات الإسلامية، فهل هذا يعد من قبيل البيع في المسجد؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه مما بعد. هذا نعم داخل ولا يجوز، وللأسف يعني بلغني في درس جدة ودرس مكة أنه وزعت هذه القصاصات للمذكرات وللأشرطة، هذا من البيع. المساجد ما بنيت لهذا، إذا أردت على التسهيل أن يعرض شيء يعرض خارج المسجد داخل المسجد لذكر الله عز وجل، ولذلك لا أرى شرعية هذا الشيء ولو كانت دروسا، ما يجد هذا الشيء ولا يشرع. محل البيع معروف ومحل تجارة الآخرة معروف، المساجد ما بنيت إلا لذكر الله. فعلى الإخوة تسهيلات أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفعلوا هذا لا في الدروس ولا في المحاضرات، وأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع داخل المسجد، والإجماع من عقد على تحريم البيع داخل المسجد كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه. فلا يجوز لا البيع ولا العرض والترغيب، حتى بعض التقاويم اللي فيها دعاية للمؤسسات لا ينبغي أن تكون داخل المسجد، لأن ليس المقصود التقويم إنما المقصود الدعاية للمؤسسة، المقصود تجارة. ولذلك نقول لصاحب هذا التقويم إذا كنت تريد وجه الله عز وجل فاطلس الدعاية عن محله حتى يتبين أنك تريد التقويم ولا تريد أن تدعو إلى مؤسستك أو تجارتك. ولذلك من ناحية شرعية التقاوم التي فيها دعاية تطمس الدعاية أو تخرج من المسجد، إما أن يطمس صاحبها الدعاية أو يخرجها من المسجد، لأن المساجد ما بنيت إلا لذكر الله عز وجل. من سمعتموه ينشد ضالته، رجل محتاج، رجل ضاع منه ركبه، بعض الأحيان يكون غريبا محتاج يعني ضالته أصعب شيء أن يختبر راحلته في القديم، من وجدتموه ينشد ضالته، رجل محتاج مكروب منكوب، فقولوا لا رده الله عليك. يعني شيء مع أن شريعة رحمة ويسر، فإن المساجد لن تبنى لهذا. أي هذا تفسد على الناس آخرتهم، يدخل ذنة خارج المسجد. المساجد ليس بها إلا ذكر الله، وليس بها إلا تعظيم الله، وليس بها إلا تمجيد الله، وليس بها إلا توحيد الله وتقديسه بالأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يقبل الناس شيء الله عز وجل من نكد الدنيا قدرها، فيدخلون يتطهرون بالإقبال على الله، بالتوبة إلى الله، بالإنابة إلى الله، بذكر الله عز وجل. هذا محل الآخر. ولذلك قال أبو الدرداء لما رأى رجل يبتاع، يا هذا إن عرفت البيع فخرج إلى خارج المسجد فإنك في السوق الآخر. يعني هذا ليس مكان البيع الشرع. فالمساجد لله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وذلك لا يجد أن يقدس فيها أحد ولا أن يمجد فيها أحد ولا أن تفعل فيها أشياء لتمجيد أشخاص أو ذوات، أبدا إلا الله وحده لا شريك له. هذه أماكن عبادة وذكر لا يجوز لأحد أن يستغلها لأغراض دنيوية. وعلى الجميع أن يتق الله عز وجل سواء في مسائل البيع أو غيرها، وأن تعظم شعائر الله عز وجل. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لذلك وأن يعيننا عليه. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول أعاني من ضيق شديد وأحلام مزعجة، فادعو الله لي وما المخرج منها أسابقكم الله. الله العظيم أن يعذب لنا ولكم ولكل مسلم مكروب منكوب للغرض. أخي في الله، الشكوى إلى الله، ومن أنزل بالله حادثة وفاقته أو شكى أن يتعذن الله له بالفرج العاجل. فاجعل شكواك إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وادع توكلك على الحي القيوم وسبح بحمده فإنه يعلم حالك وأرأف بك من نفسك التي بين جنبيك فهو أرحم الراحمين وهو رب العالمين منتهى كل شكوى وسامع كل نجوى وكاشف كل ضر وبلوى فهو الله الذي لا إله سواه ولا رب عداه فاجعل حاجتك عند الله جل وعلا واعلم أنك بين منزلتين إن صبرت وسكت وجعلت بثك وحزنك إلى الله وحده رفعت درجتك وكفرت خطيئتك وأفرغ الرحمن عليك صبرا فعاد البلاء نعمة عليك بالدين والدنيا والآخرة فقوي المسجد واستجمت روحه وتعلقت بالله سبحانه وتعالى حتى إن بعض المؤمنين المخلصين المسلمين إذا زال عنهم البلاء تألموا فهم يجدون في البلاء من لذة مناجاة الله ما لا يجدونه إذا فارقهم من كمال إيمانهم وتوحيدهم وتعلقهم بربهم فكن ذلك الرجل رحمك الله. وأما إذا اشتكيت وأخذت ذات اليمين والشمال فأنت بين أمرين، إن اشتكيت الشكوى للعلاج والأخذ بالأسباب كشكوى المريض إلى طبيبه فهذا من تعاطي الأسباب، وأما وقد اشتكى عليه الصلاة والسلام فقال وارأسه كما في الصحيح، وأما إذا كان أو إخبار بالحال فلا بأس كما اشتكى عليه الصلاة والسلام فيما ذكرنا، وأما إذا كانت الشكوى تسخطا من القضاء والقدر فقد ضاقت النفس وعدم الرشد، وحينها يقول صلى الله عليه وسلم فمن سخط فعليه السخط، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تتسخط على قضاء الله وقدره، وارض بما قسم الرحمن، وانظر إلى من هو أشد بلاء وضررا، واحمد الله جل وعلا على عافية. الوصية الأخيرة، ما من بلاء إلا بسبب ذنب، وإذا أراد الله بعبده خيرا نبهه لحقوق الناس ومظالمهم، فلعل مظلوما ظلمه أو محروما حرمه فتفقد نفسك، فلربما آذى العبد قريبا فقطع رحمه فابتلاه الله بهذه المصائب، ولربما ظلم مسكينا ظلم ضعيفا أو حرم ذا حق حقه أو آذى وليا من أولياء الله اغتاب العلماء أو وقع فيه أو انتقصهم، لأن هذه الأمور غالبا عقوبة الله فيها أليمة وشديدة، خاصة أذية الوالدين والقرابة وأذية أهل الفضل وأهل العلم والصالحين والأتقياء، والظلم والجهد والاستهزاء بالناس، هذه دائما تسلط على الإنسان النكد والهم والغم وتجعل نفسه في ضيق وقر، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما ظلم الله عز وجل عباده ولكن ما وقعت بهم هذه البلايا إلا بسبب ظلمهم وأذيتهم وإصرارهم على اعتدائهم بحدود ربهم. فالواجب على المسلم أن يتفقد نفسه، وسعادة المؤمن وعلو وحسن حاله في الدنيا أنك تجده يعرف من أين يبتلى، فقل أن ينزل به بلاء إلا وألهمه الله سبب ذلك البلاء، وهذا إذا قلت سيئاته وكثرت حسناته فعندها يعلم من أين يبتلى، أما إذا والعياذ بالله عظمت سيئاته وأحاطت به خطيئته فإنه لا يدري من أين يؤخذ، وعندها لا يزال يبتلى ويبتلى حتى ينزل الله به نقمته فيأخذه أخذ عزيز المقتدر، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال أوصيك بهذه الأمور، أولها الالتجاء إلى الله وحده لا شريك له، واعلم أن الله سبحانه وتعالى وقد وعدك بالفرج، فما من مكروب ولا منكوب يصدق مع الله في دعائه وسؤاله ورجائه إلا صدق الله معه، وما من عبد ينادي ربه في ظلمة ليل أو ضياء نهار وقد فرغ قلبه من كل شيء إلا الله جل جلاله، معتقدا من خالص قلبه أن الله قادر على إزالة كربه، يناديه نداء صدق يعتقد ربوبيته وألوهيته وقدرته على خلقه إلا جعل الله له فرجا ومخرجا، فإما أن يزيل البلاء بكله وإما أن يفرغ على هذا الحبيب المؤمن الولي الصالح صبرا لو أنه نزل عليه البلاء كأمثال الجبال لم يشعر بذلك شيء إلا بشيء، ولذلك عليك أن تركز على هذا الأساس وهو التجاء إلى الله عز وجل، وثانيا تأخذ بالأسباب والتي منها أن تعرف من أين أتيت فتفقد ما بينك وبين قرابتك من الوالدين والقرابة، وكذلك أيضا ما بينك وبين الصالح العباد من العلماء والأئمة الأموات والأحياء، فتستغفر الله من ذنوب وقعتها في حقوقهم، وتسأل الله عز وجل العفو عنك. والوصية الأخيرة الاستكثار من الأمور التي توجب الرحمة، التي من أعظمها وأجلها سماع القرآن وكثرة تلاوته. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالذي يكثر من سماع القرآن يرحم ويبدد عنه الهم والغم، وكذلك أيضا الذي يكثر من تلاوته إن الله يحفظ به صدره. وأما السبب الثاني مما يزيل الله به الهم والغم ويعجل به الفرج من الأعمال الصالحة كثرة الاستغفار، فإن الله عز وجل أخبر أنه لا يعذب من استغفر، ولذلك من أكثر من استغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، فاستغفره قائما وقاعدا منسيا ومصلحا، فاستغفره على كل حال وتسأله الرحمة في سائر الأحوال. نسأل الله لعزته وجلاله أن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بواسع مغفرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم.